معناه الشارح او الشرح. فاحنا لو اعتبرنا ان النظم هو الصاد والشيخ هو شين، فيبقى بيقول زي ما النظم ده ربنا نفع بيه فيا رب كمان شين بتاعي انا ربنا ينفع بيه كما نفع بالصاد. فهمتي؟ ده غير لب الاصول لما بيقول اصله يقصد اللي هو مختصر منه، انما ده مش مختصر كتاب معين. صح؟ صح. وكأني رديت محسن. مش في غايه مش في غايه الوصول دايما يقول ايه كما في اصله. تمام. غايه الوصول شرح لب الاصول، اختصار جمع الجوامع بشرح المحلي. فلما يقول قلت هنا كاصله يقصد الاصل اللي اختصر منه هو جمع الجوامع مثلا. تمام. لكن هنا هو مش مختصر من حاجه. فاحنا لازم نحمل اصله اذا على ايه؟ على النظم في هذا السياق يعني. ماشي؟ ماشي. واضح كده؟ تمام. بس يعني هو يعني مجازا تقريبا استعمل كلمه اصل، يعني ما بصير يعني هو شارح عن يفتح اصل عن هو ما هو الشرح هو الاصل ما بني عليه غيره. تمام. فالشرح مبني على النظم لانه لم يكن ليوجد شرح الا اذا وجد نظم. تمام. صح؟ صح. فهو بالنسبه الى النظم الى الشرح كالاصل من هذه الحيثيه. ويعظمه في القلوب ويعظمه في القلوب ويجعل له فيه وقعة ويظهره في هيئة بهية كما يود الآملون حائزا القبول بين البريدة كما يروم الراغبون ويمنحه يطلب يعني يروم يعني يطلب ويمنحه عزا وإقبالا حتى هي مش هتفعل دي معطوفة على حاجة منصوبة وأن وأن وأن ويمنحه صح ويمنحه عزا وإقبالا حتى تلقي حتى تلقي له الأنام بالا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم محصلا للفوز في جنات النعيم وسببا للنظر إلى وجه الله المصون في الدار الآخرة ليكون ممن قال الله تعالى فيهم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ويسهل علي بما ويسهل علي ما يحمد عقباه ويوفقني في جميع أموري كما يرضى هذا وليس لي في هذا الكتاب إلا الجمع من كتب علماء هذا الشأن الأنجاب فقد لخصته من أسفار سادة أجلة. هم دايما يقول لك إن العلم إن التأليف له عدة مخاطر لا ينبغي أن يخلو التأليف عنها وإلا كان تضيع للوقت وإفساد للورق وإتلاف للحبر ويسموها مقاصد التأليف الثمانية أو مقاصد التأليف السبعة. تمام. عارفاهم؟ هي اختصار مطول وجمع مشتت وشرح ما بعرف يعني اختصار وجمع وترتيب هي ما نتذكرها. طيب هو اختراع معدوم المجمل شرح اختصار مطول ها بيان مبهم ايضاح خطأ ترتيب منتشر ترتيب متفرق جمع منتشر كام كده انا كتبت اربعة بس اللي قبل كتبتها لما كنت اختراع معدوم تفصيل مجمل ايضاح مبهم جمع متفرق ترتيب منتشر بيان خطأ اختصار مطول كم واحدة كده؟ ستة فوق اتنين يعني افتكرهم طيب لا يخلو التأليف عن ايه واحدة من دول ولو التأليف خلى عن واحدة من دول يبقى انت بتتعبد وبتضيع علينا وقتنا وبتفسد علينا ايه؟ مواردنا. فهو الشيخ عمل بين ان هو في هذا الكتاب كان في مقصد او اكثر من مقاصد التأليف موجوده فيه. فهو بيقول ايه العباره اللي فاتت؟ مقصده من اسفع رساله يبقى تلخيص ايه؟ يبقى جمع متفرق. طبعا التلخيص معناه ياتي بمعنى الاختصار وياتي بمعنى الشرح ايضا. فهو اختصره يعني جمعه واختصره، يبقى عمل مقصدين من مقاصد التأليف لهذه العبارة، الجمع والاختصار. عليها بهذا الفن اعتماد أهل الملة. يبقى الواحد لما يجي يذاكر أو يدرس أو يدرس أو يألف ما ينقلش من أي كتاب مؤلف في الفن، إنما ينقل من الكتب المعتمدة. والاعتماد معناه تلقي الجماعة العلمية له بالقبول. العزو الغالب، العزو يعني ان هو يقول انظر نهاية السول في الفقرة دي انا نقلتها، انظر مختصر ان الحاجة في الفقرة دي. طيب. انا بنقل من غير معزو. يعني هون لازم الواو اتحركت وتلاقي اترك العزو في الغالب وتلاقي فيه نقص وقع. طيب. انا فكرت يعني ممكن انه اشياء من يعني قول عزيز يعني قليل او من العزة بالغالب يعني ايه كلام عجيب. اترك العزو بيقول لك عشان ما اطولش مش هعزو، مش هقول لك انظر جزء كده ضفحت كده انظر كده، هحول على طول ان الكلام من عندي يعني. والتعويل في جميع اموري على من امره غالب، فما رايته من صواب في على من امره غالب، فما رايته من صواب في فما رايته ايها القارئ ايها المتلقي، فما رأيته من صواب في أي مكان فهو لأولئك الأعيان. أنا ماليش حول ولا قوة، أنا نائل منهم. وما رأيته من خطأ فحاصل مني بلا ريب، فأروم من حاوي الشيم أن يستر ذلك العيب وأن يصفح بعد إمعان النظر عما فيه من قصور ويسمح، ويلاحظه عقب تجمع الفكر بعين الرضا الكليلة ويلمح. وأسأل الله أن يغفر لي ولمشايخي ولوالدي. يعني ما يسرعش التخطئة دي، يعني يتأمل كده، أنا مش معصوم من الغلط صحيح، لكن إذا كنت هتغلطني تأمل بس شوية في الأول، لو لقيت إن كلامي محمل حسن أحمله عليه، ما لقيتش يعني بقى إيه؟ يعني خلاص أنا غلطت. وأولادي والمسلمين ومن له حق علي، ويسامحني فيما أوردت فيه، ولا يكلنا إلى أنفسنا فيما نعمله وننوي بجاه الحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. هذا وقد آل الشروع في المقصود، فأقول بعون الملك المعبود. قال الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أي أنظر. وأبتدئ بالبسملة ابتداء بالكتاب العزيز. لأن الجر والمجرور لابد أن يكون لهما يتعلقان به، والتعلق معناه الارتباط، يعني لازم في شيء يرتبطوا به. ايه طيب اللي هيرتبطوا به؟ هنقدره اما عاما او خاصا، فاذا كان خاص هياتي الكلام بتاعه. بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اي انظم، يعني ده متعلق البسمله. الجر والمجرور هنا متعلق بانظم او نظمي. ماشي؟ ده مقدم واضح يا علا؟ واضح. ابتداء بالكتاب العزيز، اي عجل الابتداء بالكتاب العزيز، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كل امر ذي بال لا يبقى وقد جمعت في التكلم عليها وعلى المبادئ العشرة بما يناسب هذا الفن رسالة جعلتها كالمقدمة لهذا الكتاب، فانظرها إن شئت ترى ما ينعش الألباب، وبالله التوفيق. مقدمة العشرة اللي هي المعروفة الحد والموضوع والثمرة إلى آخره، عارفها؟ طيب. وبالله التوفيق وبيد